سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه رجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا وعلمنا ما لم نكن نعلم، رب زدنا علما. أمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. أمين. ولا عزيمة على الرشد. بنبدأ إن شاء الله تعالى من قوله عز وجل، ويقول الذين كفروا، تفضل سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. تمام. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. تمام. لولا أنزل عليه آية من ربه. آية من ربه. إنما أنت منذر. إنما أنت منذر. إنما أنت منذر. نعم. إنما أنت منذر. نعم. ولكل قوم هادي. ابن كثير والله. ولكل قوم هادي. الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ورش. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تقليل ورش. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قل وما تغيض الأرحام الدري. وما تغيض الأرحام وما تزداد. أنثى حمزة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. إلغي السكت. وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. أكمل. وكل شيء عنده بمقدار. نعم بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار. تمام تمام. وكل شيء عنده بمقدار. نعم نعم. وكل شيء عنده بمقدار. السكت بقى. وكل شيء عنده بمقدار. عالم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المتعالي الكبير المتعالي ورش عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار نعم أبو عمرو وسارب بالنهير نرجع سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ورش سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار إرغى النقل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يلا سكت سواء منكم من أسر القول ومن جهر به نعم ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار نعم ما شاء الله الأخوة اللي بالله تفضل أحسنتم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله نعم يحفظونه من أمر الله السكت يحفظونه من أمر الله أسمع أبو جعفر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ابن كثير له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أكمل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حمزة حتى يغيروا ما بأنفسهم يلا ورش إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أكمل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له التوسط وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له الإشباع وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له أكمل وما لهم من دونه من وال خلي بالك يلا يلا وما لهم من دونه من وال يلا الصلة وما لهم من دونه من وال ابن كثير من والي قلت والي وقبل ذلك قلنا هادي لابن كثير والشاهد هناك وهاد ووال خف واق بيائه وباق دنا وننبه أن هادي ووالي لابن كثير وقفا فقط أما في الوصل كالجميع فضل أكمل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال نعم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبحه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون نعم وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يعقوب إيتي يعقوب وهو شديد المحال رجع للصلة وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قل وهو ابن كثير تمام وهو شديد المحال. إيتي بالسوسي ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. من خيفته أبو جعفر نعم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ورش ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله نعم وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. خلف ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ما شاء الله ما شاء الله الله ينور عليكم. تفضل. له دعوة الحق نعم نعم والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه نعم إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه إيتي بورش والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ الوجه الثاني كباسط نعم بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه سكت حمزة والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه سكت خلف بخلفه بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه إيتي بالصلة والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه أكمل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الملث أبو عمرو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال حمزة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أكمل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل ولا صال. ولا صال. الصلة. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل والأرض. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. تصل البدل. ولا صال. ولا صال. يلا ايه بخلف. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وجه النقل. ولا صال. ايه بخلاد. طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والآصال. تمام تمام الله ينور ما شاء الله. تفضل. قل من رب السماوات والأرض قل الله. من رب السماوات والأرض قل الله. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إيه بالتوسط. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. اللي بإشباع لخلف. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. اعتفل خلاد. نفعا ولا ضرا. اتي بالصلة. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وصلت لي. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل أفاتخذتم. ابن كثير. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل أفاتخذتم. حفص. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. اخسر المنفصل. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا أتيت برويس إتي بورش. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يلا اسكت. أسكت. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أكمل. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ ها كلمة هنا؟ أيوة. تستوي. نعم. قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف بالياء. نعم. أم هل يستوي؟ الكوفيون عدا حفص. عدا حفص. نعم. تمام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى هل يستوي صحبة تلا. نعم. إذا أسمع شعبة. شعبة. أم هل يستوي الظلمات والنور؟ ورش. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ إتي بحمزة. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور؟ تفضل. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. عليهم. يعقوب. فتشابه الخلق عليهم. ورش. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. أكمل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بكثير. وهو الواحد القهار. ورش. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. خلف. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. خلد. خالق كل شيء وهو الواحد القهار. خصوصي. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. تمام. يلا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. تمام. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. تمام. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. قرأ هنا بالخطاب. كلمة يوقدون بالخطاب والغيبة. تمام. قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف بالغيبة والباقون بالخطاب. تمام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وبعد صحاب يوقدون. كما لفظ بها. تمام. إتي بورش. نعم. في النير. ومما توقدون عليه في النير ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. النير أبو عمرو. ومما توقدون عليه في النير ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. عليه. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هم يوقدون. حفص. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. إيتي بحمزة. ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. نعم. حلية أو متاع زبد مثله. في النير. ومما يوقدون عليه في النير ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. من؟ هذا دور الكسائي. أكمل. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى، لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. سوسي. وماواهم جهنم وبئس المهاد. نعم.